بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلينا معهم إلى يوم الدين، وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيدي الشيخ ملا علي القاري في كتاب هذا المسمى بالمسلك المتقصد في المنسك المتوسط على لباب المناسك للشيخ الإمام رحمة الله السندي، نفعنا الله تعالى بهما وأعاد علينا وعليكم من بركاتهما. قد وصلت من النوبة إلى قوله رحمه الله: فصل، يستحب أن يدخل المسجد من باب السلام. شفتوا إخواني؟ فصل. الفصل إخواني معناه الفاصل بين هالكلام وبين هالكلام، إنه هالكلام هذا غير الكلام المتقدم، الكلام الآتي غير الكلام المتقدم. ساداتنا الصوفية بدل ما يقولوا فصل بيكتبوا وصل، إنه هالكلام موصول بيهربوا من كلمة الفصل. والله لو ما بدي يسمعوا كلمة الفصل بنوه، بيقولوا وصل، إنه هالكلام موصول بهالكلام. يبين إخواني فصل يستحب، بيقول الشارح أي باتفاق الأربعة. من الأربعة إخواني؟ الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم: الإمام أبو حنيف والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، هذول الأئمة الأربعة المدونة أقوالهم مضبوطة إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة إن شاء الله. سيدنا الإمام أبو حنيفة اسمه النعمان بن ثابت، ولدته أمه سنة 80 هجرية. أدرك الصحابي، يعني في بعض الصحابي عاش تقريبا 120 تقريبا 120 سنة. سيدنا أنس بن مالك وإخواني أدرك بعض الصحابي، توفي 150، أبو حنيفة توفي 150، بيكون عاش من عمر 70 سنة. كم سنة عاش؟ 70 سنة. أي عمل بعد سيدنا الإمام مالك؟ الإمام أبو حنيفة توفي بالكوفة، معلومكم مقر الكوفة. سيدنا الإمام مالك ولد 90 هجرية، أبو حنيفة 80، الإمام مالك 90، بعد 10 سنوات يعني إفرنس. وتوفي في المدينة المنورة 179. قديش؟ 179، بيكون عاش 89 سنة. أبو حنيفة عاش 70، إمام مالك قديش عاش؟ 89 سنة. سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ولد 150، السنة توفي فيها الإمام أبو حنيفة ولد فيها الإمام الشافعي. توفي سيدنا الإمام الشافعي 204، بيكون عاش 54 سنة. كم سنة عاش؟ 54 سنة وطلب العلم. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه ولد 164، قديش؟ 164، وتوفي 241، عاش 87 سنة. مو مكتوبين لهم هؤلاء الأئمة الأربعة، عم بيقول لك إيش تواريخ ولادتهم ووفاتهم. رح أذكركم عن كل إمام يعني جملة مختصرة. أما الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، كان يصلي الفجر بوضوء العشاء 40 سنة. 40 سنة يعني مذاق النوم في الليل، يختم بكل ركعتين القرآن الكريم، كل ركعة يقرأ فيها نصف القرآن. عم تعطوا بالكم يا ابني مين؟ الإمام أبو حنيفة 40 سنة صلى الفجر بوضوء العشاء. عم تعطوا بالكم يا ابني الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى كان تاجر من تجار العظام، أرسل إلى مصر مع بعض عماله الذي عنده، أرسل 1000 ثوب من الحرير. 1000 ثوب مو ثوب يعني مثل ثوبنا، الثوب اللي بيطلع له 1000 يرد 500 يرد الثياب كثير يعني. ثوب من هالثياب الألف واحد في عيب، شو العيب؟ إنه الخيط مقطوع وموصول ربطين الخيط، إنه عقدة صار خيط واحد. قال لي شوف هذا معيوب بتبين عيب، ما في غير عقدة واحدة بس بكل الثوب، انقطع الخيط وعقدها هالعقدة فقط ما في غيرها. قال له هذا صار في عيب بدك تبين عيب. والذي غطيت إيده سيدي البياع مر لك لو وصل لهناك على مصر باع وربح ونسي ايش الثوب المعيوب. لما رجع ابو حنيفه ما ساله عن الربح، قال له ما فعل الثوب؟ قال له والله يا سيدي ما تذكرت حتى الان. قال له لا باس، حط المصاري بالارض، حط غطيها غطيها، المد ايدك، خذ كمشي ملات ايدك اعطيها لفلان الفقير، خذ كمشي ثاني، خذ حتى فرق جميع راس المال والربح. قال لي يا سيدي خلي رأس المال وفرق الربح. قال له لا، هذا صار المال مشبوه، مالنا نحن حلال الله يبارك لنا فيه، هذا صار مشبوه لأنك ما بينت العيب، إذا بيتم بيختلط بمالنا بصير كل مالنا مشبوه. من هذا؟ أبو حنيفة. سرقت في زمنه شاة رأس غنم يعني، قالوا له في الدرس يا إمام سرقت هذه الليلة شاة. قال كم يعيش الغنم؟ كم سنة؟ قالوا له 7 سنوات. قال لله علي أن لا أكل لحم الغنم 7 سنوات. صار يأكل لحم بقر ولحم جمل. لماذا؟ قال عسى هذا السارق أن يبيعها لقصاب للحام، وصدق يكون مشتريت لي شيء كيلو لحم عند إيش هالقصاب هذا، لا أنا بأكل غير لحم وسبع سنين ما أكل اللحم تبع الغنم. عم تعطوا بعض معلش. بس هذا سيدي إذا واحد بالنسبة لنا نحن يعني واحد سارق غنم ما نزل يعني نحن ورحنا اشترينا وما عنا على البنوك وأكلنا اللحم. عم تبغى إنه الورع شيء، الورع شيء يا ابني والعمل شيء ثاني. هذا قالوا له سرقت شاة، قال لك ما بالورع أنا ما بدي أكل لحم غنم باكل غير لحم. قال لك يا ابني أيضا كان له دين على رجل يهودي، معلومة كانت يدين، جاء ميعاد ايش وفاء الدين ما جاب مصاري اليهودي، الدنيا حر بلاد العراق ايام الصيف حر قوي، ذهب في النهار بده ايش يطلب دينته، الظل معلومة الجدائل وظل، فرق الباب ورجع وقب الشمس، طلع اليهودي يوقب الشمس قال له يا امام حدا بيقب الشمس وبهالحر الهائل والجدار له ظل؟ قال له أيجري علي الربا من أجل دين دينته لك؟ إذا بدي أقضي الظل بكون عم انتفع أنا بسبب ديني بظل جدارك بالشمس مرة يقضي الظل تبعه. عم تعطي مالك يا أبي. أيضا كان له جار يهودي، هاليهودي يعربد ويسكر بهالليل وهالقينات والرأس هو عم يصلي الفجر بضوء العشاء، يجي التلاميذ دعوه هذا جاي، وإني سمع وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأنا على الرجل بأنه أوصى بالجار حتى قال لقد ظننت أنه أن الله سيورثه، أوصاني بجبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه هذا جاري دعوه. وكان يتمثل بقول الإمام العرج الشاعر المشهور أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. مين من اليلمة سمع سأل عنه قال له اسألوا لي عن جارنا شو بقى ما سمعت الليلة إيش فعل شيء من الغنى ومن الرب؟ قالوا البارح أخذوا العسس الحرس يعني جول سوا حبسينه الأربول البغل تبعه كان يركب على بغل سوداء وراه لعند أبو جعفر المنصور. أبو جعفر لما وجد أبو حنيفة جاي عنده استقبل الباب تفضل يا إمام. قال له لي أنا أتيت أستشفع بجار لي إن كان عليه أموال ديون أنا بوفيها الحقوق للناس أنا بقضيها. قال له من أجل يهودي أتيت؟ قال له نعم هذا جار، لأن المسلم جارك المسلم نوع عليك 3 حقوق، حق الإسلام إذا كان قريبك كمان مسلم وقريبك، الفاحق حق القرابة وحق الإسلام وحق الجوار. وإذا كان مسلم غير قريب له حقان، حق الجوار وحق الإسلام، وإذا كان ذمي يهودي أو نصراني له حق واحد وحق الجوار. قالوا عفونا عنه وعن كل من دخل السجن في ذلك اليوم الأجل. قالوا جب لي. أتوا باليهودي وأبو حنيفة لا يزال عند أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور. أول ما دخل قال له أبو حنيفة: يا أخ اليهود، كنت تقول في ليلك أضاعوني وأي فتى أضاعوا، أترى أن أضعناه؟ حبست فأخرجناك، وهذه 500 درهم خذ بها هديا لأهلك حيث كنت غائبا عنهم. قال: هكذا الإسلام؟ قال له: وأعظم من هذا الإسلام. قال له: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه أخلاق الإسلام، هذه الأخلاق اللي اعتنق فيها الناس الإسلام بأخلاقنا بمعاملتنا. هذا الإمام إيش؟ أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه. نتكلم عن سيدنا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، الأصبحي المدني. أبو حنيفة قلنا بالكوفة، الإمام مالك في المدينة المنورة. شايفين إخواني؟ كان يمشي حافي من بيته إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ما يركب في المدينة على فرس، وكان الأصائل على بابه مربوطة. قل: أنا أستحي من الله أن أركب على دابة تطأ برجلها على موضع دعسها رسول الله برجله الشريفة. كان عم يدرس، لما كان يدرس في الحجرة النبوية بالروضة هذه الحجرة، يغتسل ويطيب ويقعد ويصير. دخلت عقربة، دخلت من أميس وفات البغار ولدغته أول لدغة، العقار الكبيرة دول العراتين الكبيرة، تغير وجه الشيخ، ما رضي يقطع حديث رسول الله، لدغته مرة ثانية كمان تغير وجهه، مرضي 17 لدغة لدغته حتى أنهى الدرس. قال لتلميذه، قال لي: شوف شو عم يقرصني بظهري، فتح وإجا عرتي لي أرصته 17 مرة. أخذوه وقتلوه. في تلك الليلة رأى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: أنت ما رضيت أن تقطع حديثي من أجل حيوان لدغة. تفل على يده الشريفة مسح له على ظهره بريئة من ساعته. من هذا؟ سيدنا الإمام مالك. بزمانه أيضا امرأة توفيت، أتوا بمغسل تغسل المرأة. عم تعطوا بالكم يا ابني، الرسول شو بيقول؟ اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم، عن مساوئهم عن عيوبهم. تبقى تصر له عيب وصل لأحكم الحاكمين، دعوا وأحكم الحاكمين بعد الداخل ظهر له. هذه عم تغسلها، وضعت يدها على الفرش وقال لها: طالما عصيت الله في هذا الفرش. اتهمتها يعني بإيش؟ بالأمور اللي ما بيرضاها إنسان ولا حر ولا مؤمن. الله انتصرنا بعد وفاتها للمرأة، هي بريئة، التحمت يدها بعضو تلك المرأة، صاروا قطعة واحدة. شوف للسوا بحالها، رفعوا الأمر لأهل العلم، ناس يقولوا نقطع إيد المرأة، ناس بيقول لا أنه أطلع العضو ما. بعدين رفعوا الإمام للإمام مالك القضية هذه، قال: هذه امرأة قذفت هذه الميتة البريئة فانتصر الله لها، ولن تفك يدها إلا بإقامة الحد عليها. والله شلون جلدوها 80 جلد، جلدوها 79 80 فكت إيدها. سيقول الناس: أيفتى ومالك في المدينة؟ يعني إله واحد يجي يفتي موجود سيدنا الإمام مالك؟ فهمت يا ابني؟ سألوا الإمام مالك عن أبي حنيفة، اجتمعوا وياه في المدينة المنورة، قال له: يا إمام، ما تقول في أبي حنيفة؟ قال: ماذا أقول عن رجل لو قال هذه الأسطوانة من ذهب لأدلى بدليل. يبيني أمني هذا ما يعني، كل واحد نذكركم نبذة بسيطة. أما سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، محمد ابن إدريس الشافعي، لما خرج من مكة المكرمة وبده يجي المدينة المنورة مشان يطلب العلم عند الإمام مالك، كان لسه صغير، صار له عمره ما بيتجوز 12 سنة، كان حافظ كتاب الله من 7 سنوات، وكان يتيم، أمه اللي ربته. طلعت مع أمه قالت يا بني أتعاهدني؟ قال أعاهدك على أي شيء أرد. قال أن تكون صادقا لا تكذب. قال لك ذلك، أعطيته 300 درهم بذلك الوقت إلى قيمتها، يعني بعد 300 ليرة ذهب تقريبا. واحد عامل رحلة علمية بده يقعد له 50 سنة ما بده ينفق. طلع اللصوص للطريق، قال يا شاب تفضل شو في معك؟ قال له معي 300 درهم. صار يطلع والله ظنوا انه عم يضحك عليهم، تركوا تمش. وصل لعند رئيس العصابة زي قدامهم، قال له يا لك؟ قال له نعم. قال له شو في معك؟ قال له معي 300 درهم. قال له عم تضحك علينا؟ قال له انا ما بضحك على احد، انا صادق انه معي 300 ليرة. قال له فرجيني اياهم. قال له كيف تعترف بانه معك وانت بالطريق منفرد موحش محتاج؟ قال له انا عاهدت والدتي ان اكون صادق ما اكذب. صار يبكي على الرئيس عصابتي. الولد مثل هذا يعاهد امه انه ما يكذب، وانا عم خالف ربي واعصي ربي واعصي كل الناس امواله. قال له انا صرت على يديك يا شاب، وجمع الاصابع كلهم تابوا وصاروا من اهل الله كله. صدق الامام ايه سيد الامام الشافعي كان يحفظ من دوره. سيد الامام الشافعي مره قعد جلس الامام مالك، سال رجل الامام مالك قال له يا سيدي رجل اشترى طائر من انسان. قال له نعم. قال له وحلف له البائع انه الطير ما بيترك التغريد ابدا بالطلاق بالثلاث، انه الطائر دائما كان بيغرد ما بيسكت عن التغريد ابدا، وجدوا تارة بغرد وتارة ما بغرد، وقع للطلاق لما وقع. عم تعطوا بالكم الإمام مالك صار يطلع بالناس، صار لك له إنه مين بيجاوب؟ ما كان حدا يجاوب. الإمام الشافعي ندى قال له روح قل له للشيخ إنه ما بيقع. مثل بعض الناس قالوا له بيقع، لو محلف إنه بيغرد على طول، هذا مو عم يغرد على طول بيقع. الإمام الشافعي قال له قل له للشيخ إنه ما بيقع. أرجع قال له يا سيدي بعض تلامذتك يقول إنه ما بيقع. قال من هو؟ قال له هذا الشاب. قال له إلي يا ولد. إجا قال له ما دليله إنه ما بيقع؟ قال له أنت حدثتنا عن أبي الجهم الرسول عليه الصلاة والسلام لما فاطمة طلبت المخزومية، طلبت إنه بدها تتزوج، قالت يا رسول الله خطبني رجلان من الناس أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان، من أتزوج منهما؟ قال أما معاوية فرجل صالوك فقير ما معه شيء، وأما أبو جهم فإنه رجل لا يدع العصا عن عاتقه. يقتل يعني. أين أنت من أسامة بن زيد؟ عم يقول له انه كان لا يدع العصا، ما كان يصلي ليش ابو جهل؟ قال له نعم. ما كان ياكل؟ نعم. ما كان ينام حامل العصا على كتفه بالامور؟ قال اذا هالطائر اكثر اوقاته تغريد ولا سكوت؟ قال له اكثر اوقاته تغريد. قال له من خارج الصلاه، لان الاكثر له حكم الكل، وقربوا الامام الشافعي منه وجعلوا ايش؟ مقدم على جميع التلاميذ. مين هذا سيدنا الامام؟ الشافعي رضي الله. أما الإمام أحمد رضي الله عنه لو بدي أحكي لكم أنا كل واحد عظيم الله بسنة ما بيخلص، ما بيخلص، بتكلم ترجمكم كل واحد لحاله بسنة. أعمل لكم بعض إيش النقاط. أما سيدنا الإمام أحمد بن حنبل كان يحفظ أحاديث رسول الله وأقواله وأفعاله كلها، كان يحفظ مليون حديث، يقولوا محيط بالسنة أحاط بها كلها. بار الله في أبني على زمانه، لأنه أدرك الإمام الشافعي أيضا بار الله شلون، وقرأ الإمام الشافعي، والإمام الشافعي قرأ الإمام أحمد. الإمام الشافعي أخذ عن أحمد الحديث، والإمام أحمد أخذ الإمام الشافعي الفقه. كيف يا أبني؟ هاتنين هذول. الإمام أحمد رضي الله في زمنه طلعت فئة من الناس وهم المعتزلة يقولون بأن القرآن مخلوق، وحملوا الناس العباسيين أن بيكون القرآن مخلوق ولا يقتلوا. أتوا بالإمام الشافعي، وأتوا بإسحاق بن راهويه المحدث الكبير، وأتوا بالإمام أحمد طلقون، وجابوهم كبلين. إمام الشافعي جابوهم مصر، إمام أحمد من بغداد صار له شلون، إسحاق جابوهم مكة، كلهم كتفين جابوهم. إسحاق قبل ما يصل للسرايا حط ما هو قضيب، حطوا تحت، قالوا روحوا من طريق الحصان يا جماعة، الأولاد الصغار ما بيحطوا القضيب تحت الجيب بيعملوا حصان، قال شو جابوا لي واحد مجنون تركوه. أنا الوحيد يدرك حاله. الإمام الشافعي قال له ما تقول يا قرشي بالقرآن؟ قال له القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والزبور هؤلاء الأربعة مخلوقة، أشار بأصابع عمل ثورية يعني، هؤلاء الأربعة يعني الأصابع الأربعة مخلوقة، قال انتركوا. بعد ما راح قال لك هذا عم يعني أصابعه، وقال له شلون دوروا ليك النفس الإمام أحمد لا ورى ولا درى ولا، قال شو بنقول؟ قال له كلام الله قديم ليس مخلوق، نزلوا فيه تم يضبوه حتى يغمى عليه، حطوه بالحبس كل يوم يطلعوه ويعملوه الايش يضبوه حتى نين اربع شهور. واحد من الجلادين ضربوا مرة ضربة اجت على الدكة تبع السروال تبعه، انقطعت الدكة وسلت السروال بين عورته للناس، اتألم اكثر من حبسه اصلا ضربه. قال اللهم من فعل بي هذا اعمه وكرشحه. الله استجاب دعاء وعمل كرشح، صار بالطريق قاعد يسأل الناس. الإمام أحمد بعد أربع شهور قال للمعتصم الواثق يا ربي، قال له طيب أنت عم تضربوني وتقتلوني، خلينا نعمل محاضرة بيني وبين ابن أبي داود هذا المعتزلي اللي عم يقول القرآن إيش مخلوق، وأنت حضور هالمحاورة، إذا كنت أنا محق لازم تتبعوني، وإذا كان لا والله هو محق أنا بتبعكم. قال والله لقد أنصفت وجدت على مصر. عنده مؤتمر واجتمعوا العلماء وإجا الإمام أحمد قال لهم أنا لي سؤال واحد بس، اسأل سؤال واحد فقط وأنتم سألوا قد ما بدكم. قال له سأل. قال له أيها القاضي هالكلام اللي عم تحملوا الناس عليه تقولوا إنه القرآن مخلوق مخلوق، هل كان يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا يعلمه؟ شو بدي أقوله؟ هل كان يعلمه؟ طيب أصحابه خليفته من بعد أبو بكر كان يعلمه ولا ما يعلمه؟ قال يعلمه. بعد عمر يعلمه، بعد عثمان يعلمه، بعد علي يعلمه. قال هل حملوا الناس إنه ما بصح إيمانكم اللي تقول القرآن مخلوق؟ قال لا. قال له يا أمير ألا يسعك ما وسع رسول الله وأصحابه؟ قال له والله بلا وسعني، بلا وسعني، بلا وسعني. أطلق الإمام أحمد صار لك له وعزل ذات من وظيفته صار لك له، ورجع الإمام أحمد مكرم معزز بعد أربعة أشهر من حبسه الضرب لا كل ولا من، مر على الرجل اللي كان يضربون أطاعة السكة تبعه وجدوا أعمى مكرسح بالطريق، سلم عليه الإمام أحمد قال له عرفتني؟ قال له كيف لا أعرفك وأنت الإمام أحمد؟ قال له ويلك لماذا كنت تضربني أكثر من كل الناس حتى أديت قطعت سكة سروالي وظهرت عورتي للناس؟ قال له يا سيدي والله ما ضربتك مرة إلا تمنيت أن أقتلك إنك موت. قال ويلك لماذا؟ قال ما بقي على وجه الأرض أحد يقول القرآن قديم غيره، خفت أنك من كثرة القتل تقول القرآن حادث ظل الناس كله، حبيت أن موتك ما تقول هالكلمة. شوف قال له هكذا أنت نيتك؟ قال له اللهم نعم. قال له إن كنت صادق أنا ما بدعي لك وإنت أمن الله بعافيك. رفع يدي الإمام أحمد قال له اللهم يا رب إن كنت تعلم أن هذا صادق مما يقول فرد عليه بصره وأطلق له رجليه. وإذا بقام ذاق الأمين وقام فتح وماشي معه. شايفين يا أبني هؤلاء أسلاف نصر الحين رضي الله تعالى عنهم. نرجع لبحثنا. قال فصل يستحب باتفاق الأربعة. مين الأربعة؟ الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، أصغرهم في السن الإمام أحمد وبعض الإمام الشافعي وبعض الإمام أبو حنيفة وبعض مالك وبعض الإمام أبو حنيفة، أكبرهم أبو حنيفة يسموه إمام الأئمة رضي الله عنه، أي باتفاق الأربعة. أن يدخل المسجد، يستحب أن يدخل المسجد، المسجد مكة، من باب السلام، من باب السلام. شوف يا ابني اللي حج كان في باب اسمه باب بني شيبة، قوسيك موجود تجاه باب الكعبة، هذا أنا أدركته وصل سنتين ثلاثة أيمين، هذا باب السلام، كان يدخل من هالباب يسلموا إيش على الكعبة وابلسلون. هذا الباب أمو تجاههم جهة الشرق عملوا باب سموه باب السلام وابلسلون. لما تدخل من هالباب بتمر على المكان اللي كان في باب بني شيبة، لأنه بتواجه الكعبة من جهة إيش، من جهة الباب. إيه لا، بين الصفا والمروة بين اثنين تدخل من الباب، طريقة تمر على باب بني شيبة اللي كان موجود الآن يحينه ما كونه كان ما يضر الناس، كنا نقوصي زيني كان فرجي. هذا أصل باب السلام هو باب بني شيبة، أنا مو عنه باب سموه باب السلام بعيد عنه لما وسعوا المسجد. أين قال أن يدخل المسجد من باب السلام، أي ولو دخل من أسفل مكة، من أسفل مكة معلومة بيجي من جهة باب العمرة، قال لك لون اللي بيجي من باب العمرة ما بيصم قلبك، ولو جيت من هون بدك تدور هيك الدورة على الصفا وتجي تدخل باب السلام. هلا إذا واحد بيسلم على إنسان إخواني بيسلم عليه من ظهره ولا من وجهه؟ من وجهه، بدور هيك بيقول له السلام عليكم. ولذلك إذا سلمت على إنسان وهو عاطيك ظهرك وعم تعمل إليك، إذا ما رد عليك بيكون الاسم عليك أنت. بدك تسلم عليه تجي أمامه تقول السلام عليكم، ما تسلم عليه من وراه. شايفين إخواني؟ نعم، السنة في سلامكم مواجه الناس قبلها. ليش إذا كان سموا هالوجه وجه مأخوذ من المواجهة؟ أول ما بواجه الإنسان وجهه سموه وجه. نعم. قال ولو دخل من أسفل مكة، شلون بده المقدما رجله اليمنى، تدخل بإجرك اليمنى وابله شلون، تقول بسم الله الرحمن الرحيم وابله شلون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وسد عني أبواب عذابك، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنتك، جنة السلام، دار السلام. قال الله سبحانه جاي معنى الأدعية. قال أي مقدم الرجل اليمنى على إيش؟ أي على اليسرى. تدخل بالأول بإيش؟ بالرجل اليمنى. لما تخرج من نفسك تخرج بالرجل اليسرى. في الدخول كما هو السنة مطلقا، لا كل مسجد يا ابن الله تدخل بالرجل اليمنى، تمام ولا لا؟ تخرج بالرجل اليسرى داعيا، تدعي الله عز وجل مصليا، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، أي فيقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، هذا دعاء، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي جميع ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. أي ويناسب المقام أن يقول ما روي، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام، تباركت ربنا، يعني يا ربنا منادى مضاف، وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، حافيا، تدخل المسجد حافيا، كل لبس نعلك تدخل حافيا، إلا أن يستضر في بعض الناس جلد رقيق يا ابني، في بحث ناعم، إذا دخل حافي بتأذى، صار لك لون، هذا حينئذ لك أن تكون عامل نعل جديد لطيف تمسه برجلك بتفوت فيه، صار لك ما تفوت بالنعل الوسخ تبعك، تكون نعل نظيف تلبسه وتدخل فيه، أو تدخل بجربات، كيفين إذا ما كان محرم، لا إذا كان محرم ما بدخل بجربات، بده يكون إيش؟ نعل مثل اللي بيحجوا فيه. قال كما من ألتع بيدخل إيش؟ حافيا إلا أن يستضير، قال كما في الاختيار، كتاب في الفقه اسمه ايش؟ الاختيار على شرح المختار. اي نعم. وزاد في كنز العباد ويقبل عتبته، يقبل عتبة هالبيت اللي بدك توصلت الكعبة، وارلا شلون؟ لكن الان العمل موالي، وارلا شلون؟ هذا قول المعتمد انه ما بيقبل عتبة الباب، انتوا شلون اخواني؟ نعم. باب الكعبة ولا باب؟ لا باب عتبة البيت ويقبل عتبة الحديث الكبير الصغير والوسط بيشير عليها جامع صغير طب الطبراني الكبير فص الأوسط فص فص الصغير شايفين إخواني والطبراني منسوب إيش لطبرستان شايفين إخواني إذا كان لطبرستان مركب تنسب للجزء الأول قال لك لون أما طبرية الطبري نسبة لطبرية يقول إخواني الطبراني ألف النون نسبة لطبرستان قال وقد روى الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر إلى البيت قال اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا ومهابة يا سلام شفنا إخواني إيه نعم قال ومن أهم الأدعية طلب الجنة بلا حساب يقول اللهم إني أسألك الجنة بغير حساب اللهم إني أسألك الجنة بغير حساب اللهم إني أسألك الجنة بغير حساب شايفين إخواني ورد في الحديث الصحيح يدخل من أمة 70,000 بغير حساب قام سيدنا عكاشة بن حصب يقول يا رسول الله ادعو الله نجعل منهم قال له أنت منهم قام أحد آخر قال له ادعو الله يا رسول الله نجعل منهم قال له لا سبقك به عكاشة صح فيها عكاشة وعكاشة لكن تخفيف ألطف لماذا الرسول منع الخير عن هذا الرجل لأن هذا كان منافق الثاني كان منافق شايفين إخواني شو المنافق يظهر الإسلام ببطن كفر شايفين إخواني مثل يبقى قاعد جاسوس جاي إنه أنا بدي أحضر درس ضرب له شو أنا عبد الصالح وعم روح ينقل كل ما قيل قد الإنسان يسبق لسانه قد يحكي كلمة بروح ينقلها لإيش للناس بيعمل مفسده هذا أعظم من المنافقان ضرب له شلوني أبني نعم قال ومن أهم الأدعية طلب الجنة بلا حساب شايفين إخواني وهو مستلزم لحسن الحالة اللي بيدخل الجنة بغير حساب تكون حالة تكون حالة صالحة تمام ولا لا نعم من غير أن يكون عليه عتاب حتى عتاب ما عليه في بعض الناس الرسول بيعاتبه اللي بيدرك سنة النبي عليه الصلاة والسلام قل له يا فلان أنت منسوب إلي ليش تكسنتي قليل العتاب من النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك أسلافنا الأول كانوا يحافظوا على المندوبات مثل ما يحافظوا على الفرائض على السنة والمندوبات مثل ما يحافظوا على الفرائض إلا أن المشرع واحد اللي أتانا بالفرض هو عملنا السنة تمام ولا لا نعم قال ولا يرفع يديه عند رؤية البيت لما تشوف البيت ما ترفع يديك بار الله شلون إلى السماء خليك هكذا وبعضهم بيقول إنه بيرفع هذا المعتمد انه يرفع للشيخ عم يقوي انه ما في رفع والله والمعتمد انه في ايش رفع اين قال ولا يرفع يديه عند رؤية البيت اي ولو حال دعائه كما ولو حال الدعاء في بعض الاقوال ان ما ترفع يديه شايفين اخواني لعدم ذكره في المشاهير من كتب الاصحاب مثل ايش المشاهير قال القدوري هذا الامام القدوري كان يشتغل قدور اخواني بالعراق بغداد يشتغل فخار يعني عنده ايتون يعمل الفخار طلب العلم كان لا يقرأ كان عمره 25 سنة لما بدأ بطلب العلم والله شلون وصار من أكابر أهل العلم والصلاح والتقوى اللي كان عنده هو اللي كتب إيش القدوري قدوري بالفقه المتن هذا في 10,000 مسألة كم مسألة يحاول الكتاب 10,000 مسألة جعل السلف الصالح كل من حفظ القدوري بيعطوه 10,000 دينار مين بيحفظ المتن وبيعطوه 10,000 دينار أوقفوا بأوقاف المسلمين لكل من حفظ القدوري أو الكنز متن الكنز فضل شلون يعطوه قديش 10,000 دينار الله يرحم أستاذنا الشيخ بالخير قال سمعت من أستاذ الشيخ سليم سوتي وهو سمع من أشياخه إنه من قرأ القدوري على عالم صالح أكرمه الله تعالى بأحد ثلاث مسائل إن كان نوى الزواج مو متزوج الله بيتزوج كان فقير نوى الغنى الله بيغنيه وكان بده يروح حج وما معه الله بيحجه وإذا بينوي الثلاث الله بيكرمه بالثلاث فهمت يا ابني أنا قرأت على أستاذنا الشيخ أبو الخير ميت الثلاث والله أكرمني بالثلاث عمليا إنه ما قال عن إيد نعم قال أنا كالقدور والهداية والكافي اسم كتب والبدائع بل قال السروجي المذهب تركه، ترك إيش؟ رفع اليدين. وبه صرح صاحب اللباب، وكلام الطحاوي في شرح معاني الأثار صريح أنه يكره الرفع عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ونقل الإمام محمد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن ذلك من فعل اليهود رفع اليدين، والله سؤال. لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى البيت قال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبر. شفين إخواني؟ نعم. وقيل يرفع، القيل هي المعتمدة، وقيل يرفع يديه كما ذكره الكرماني وسماه البصروي مستحبا، وكأنهما اعتمدا على مطلق آداب الدعاء. ألا دائما الدعاء لما إنسان بيرفع يديه للسماء ويديه، شايفين إخواني؟ إيه نعم. ما عدا الخطبة، خطبة ما في رفع يديه، شايفين إخواني؟ إلا وقت الاستسقاء، وقت الاستسقاء كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه، بغير الاستسقاء ما رفع يديه في الخطبة أبدا. وقيل يرفع يديه كما ذكر راح يديه، وكأنهما اعتمدا على مطلق أداب دعاء، ولكن السنة متبعة في الأحوال المختلفة. أما ترى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دعا في الطواف ولم يرفع يديه؟ طب أديش كنا مطلوب ترفع يديه في الطواف؟ بكسروا لي يدي الإنسان اللي يلا تدافع عن نفسك، أو إذا كان معك حرمي أو تمسكها من الإيش، من الزحمة. إيه نعم. قال: وأما ما يفعله بعض العوام من رفع اليدين في الطواف وعند دعاء جماعة من الأئمة الشافعية والحنفية، حطوا له واو متعيني، وعند دعاء جماعة من الأئمة الشافعية والحنفية بعد الصلاة فلا وجه له ولا عبرة بما جوزه ابن حجر المكي. وقد بلغني أن العلامة البرهمطوشي كان يزجر من يرفع يديه في الدعاء حال الطواف أيضا. نعم. ثم يتوجه نحو الركن الأسود، الأسود مأخوذ من السواد وهو السيادة، يعني المعظم. شايفين إخواني؟ سوى معناه المعظم، اللي كان الأواعي السود بتدل على السيادة. والله شلو. أما ما ورد إنه الحجر الأسود كان أبيض من الثلج وسودته ذنوب بني آدم كذا، هي بعض الرواية، ولا من الجنة ما بيسودش. والله شلو. اللي نزل من الجنة ما حدا بيأثر عليه. من شلون يا ابني؟ نعم. حتى ورد الحديث قال: لو أن حورية من حور العين طلعت هيك وضحكت لأهل الأرض، لا ضحكة ضحكها كان نور الشمس كان تضاء للنور بيطلع من فمها. فهمت شلون يا ابني؟ نعم. قال: ثم يتوجه نحو الركن الأسود ولا يشتغل بتحية المسجد، لأن تحية البيت الطواف معلوم. ابن حجر صاحب المناسك لما راح لمكة المكرمة من الدهشة اللي صارت له بدأ يصلي ركعتين. إجا ولد من الصغير كان مثل الولد، قال له: يا شيخ أنت أما تجي ما قرأت مناسك ابن حجر؟ هو نفسه ابن حجر بيقول سنة في بيت الطواف. قال له: دخل سلم نفسه، قال له: تعال انت طوفني. واللي بده يروح حج يزرون عالم يا ابني، والا بيروح بعد من ذنوب بيرجع بعد له خرج. فهمت يا ابني؟ تروح لتروح على الحج 20 شخص، خذوا معكم عالم، كل واحد يحطوا له 2000 ليره 2000 ليره 1000 ليره 1000 ليره 20000 ليره، خليه يدربكم ياخذكم تجي حجتك. حجي اسمه حجي، خرجت من ذنوبك يوم ولدت امك. اما بتروح لحالك وتقرا بالكتاب لحالك تشوف ايش عم يساوي، بتروح بعيد من الذنوب ترجع بعيد له. الله يرحم استاذنا الشيخ، اللي قلنا الابيات: حججت البيت ليتك لم تحجه، يكاد البيت من حجك ان يهجه يهرب، ذهبت بعدل من ذنوب رجعت بعدل وخرج. وعلى متى اللي ما بيكون مقبول حجه؟ يصل مثلا نحن رجعين اشترى سجاد واشترى قماش واشترى صار معه مثلا، يجي يقول له: شو معك بالطريق؟ شو معك؟ ما معي شيء. لك عم تكذب حجي جاي تكذب مشان ما تدفع 200 ليره 300 ورقه ضريبه حجي انا معي كل شيء. لك اتقي الله يا شيخ، حجي لسه ما وصل قدميك لبلدك، بيجي كمان للمطار يبقى عم بشنطه كبيره تطلع له 2 كيلو شنطة 5 كيلو، بزين الخمسة كيلو بيحطوا له عليه إيش؟ بقيمة بيحطوا على كبيري، إنه أنا ولك حجي أنت، حج هذا يا ابني، اللهم ردنا اليك ردا جميلا. ما فهمت شلون يا ابني؟ ولذلك بالدروس ومعالم انا بنصحكم كل 10 كل 20 ياخذوا معهم عالم يرفعوه يعظموه يخلي يعلمهم يصلي فيهم، هذا تطلع حجته سليمه. بدك تغفر ذنوبك من يوم ولدتك امك قليل، هي يا ابني ادعو اسمع بكون رخيص تمام ولا لا؟ مره واحد قالوا ماشي طلعوا قال اتحجي وتكذب. يعني عم تعلم الناس الكذب انت. هلا نحن عم نعلم اولادنا الكذب من حيث لا نشعر. قال يا ابني تعال تعال تطبق شو ما ماشي. عم تعلم الكذب انت. هو كمان بده يصير يفعل هكذا. على زمان النبي عليه الصلاه والسلام امراه نادت ولدها تعال اعطي. الرسول قال ماذا تعطينا؟ قالت تمره. قال لو لم تفعل لكنت كاذبه. عم تعطي بالك يا ابني. عم يعلموهم بالفعل اولادنا الكذب. بيجي الولد يقول لك ما بعطيني فرانك اول مره، ايه هلا ما معنا بس يجي بجيب لك، بصدقك الولد بياخذها قضيه مسلمه، بس اذا جبت لي فرانك ما يصير. اي والله ما جبت الا، بس تطلع مره ثانيه ما بعطيني فرانك، اما ما هلا اجي لو عم تكذب علي. علمته الكذب بالفعل، لازم تعطيه وعدته لازم ولو تستزين وتبعت ولد يجيب لك مره لا تعلمه الكذب. فهمت شلون؟ نحن ما صار عندنا اداب اسلاميه نعلم اولادنا يا ابني. فقدنا، صار الولد بيكذب وبيغوش وكلنا نحن نضحك له كمان. تمام ولا لا؟ نعم. قال ثم يتوجه نحو الركن الاسود ولا يشتغل بتحيه المسجد، لان تحيه هذا المسجد الشريف هو الطواف لمن عليه الطواف او اراد الطواف. صار له شلون؟ بخلاف من لم يرده. واحد جاء من بيته وما عنده استعداد يطوف، بده بدل ما يقعد صلى ركعتين حينئذ. تمام ولا لا؟ اما جايب نية الطواف ما بتصلي، بتشتغل بالطواف وبعدين بدك تصلي بتصلي. قال او اراده بخلاف من لم يرد، يعني يريد الطواف واراد ان يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد الا ان يكون الوقت مكروها للصلاة. اذا كان مكروه للصلاة ما بتصلي، تقعد بسبح الله عز وجل، النظر الى الكعبة عبادي. شايفين اخواني؟ اي نعم. الله قال ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين. شو العاكف؟ القاعد في المسجد. والركع السجود، هذول انواع العبادات، طواف وصلاة وايش وعكوف. نعم. قال ولا بشيء اخر، لا اي من السنن الزائدة، لا تبدا بصلاة الضحى، بدك تبدا بالطواف الاول كصلاة الضحى والاشراق والتهجد، تقدم طواف على الكل الا ان يكون عليه فائته من الفروض. ما لك مصلي الضحى تدخل، لو بدك تطوف يدخل اذان العصر، لا ابدا بالفائته اذا صار لك له وصليها بالاول بعدين تقوم بالطوف اذا حتى ما يروح عليك الوقت. حتى شو قالوا العلماء يا ابني؟ بصدقوا انه صلاه واحده، ان الصلوات الخمس افضل من الحج، افضل من الحج كلها صلاه واحده. بيروح عندنا على الحج العامي بيترك صلوات اروع على الحج. فهمت يا ابني؟ حتى قالوا العلماء لو ان رجل رائع على الحج وتاخر وما صلى العشاء ولسه ما وصل لعرفه، لو وعليه صلاه العشاء ما صلى، اذا بيصلي العشاء بوقتها بيروح عليه الوقوف بيطلع الفجر، واذا ما صلى العشاء صار قضاء بيترك الوقوف. الذي يصلي العشاء ويخلي الحج للسنه القادمه ولا يتركها افضل من الحج كله. عم تعطوا بالكم يا ابني؟ السنه الماضيه ذهبوا على الحجاج روح صلاه الجمعه عشان اعطي بالك جماعه الطياره 19 بالضبط بس ايوه عن صلاه الجمعه. نعم اعطي بالك. اعطي بالك المسافر ما عليه صلاه الجمعه خلاص، ما قالوا الساعه 12 هذا ما عليه صلاه الجمعه، تسقط عن الجمعه. فهمت حبيبي؟ لو بده يصلي الجمعه بتروح الطائره، ما بيستنوا هذول، تسقط عنك الجمعه. فهمت حبيبي؟ الله يرضى عليك. ولذلك مره واحد كان بالمسافر وجاي بدهم يستقبلوه بايش؟ بالمطار. صدف يوم جمعة. قديش تجي الطائرة؟ مثلا واحد ونص. الصلاة مثلا كانت على 12. قال بنروح على المسجد بنصلي الجمعة ونجي. صلى الخطيب. صار الساعة واحد وما كان ينزل، لسه ما بدأ الخطبة الثانية. قال له واحد بيده هيك. يا غيرة الله، أنتوا جد مستعجلين، أنتوا كذا. قام واحد حكم لهم، قام الثاني حكم، راح يصير والله سرق حتى نيسل بنا وطلبوا تمشي ما فهمت شلون يا ابني. الإنسان بده يكون حكيم يا ابني. هلا الإنسان لما تكون عم تصلي الإمام جاء بالأول من الحراب هيك بيطلع هيك على يمينه بيطلع على الشمال شان يشوف تطلع هاي يشوف في حدا غريب. إذا إن جماعتك معروفين بحب تطول طول فيه. أما في واحد غريب في واحد مسن في واحد مريض بلكي هذا إله حاجة بلكي معه سالس بولة ما بيحسن مطول بنجس حاله تروح على صلاة الجمعة بدك تخفف. من أما ظل يخفف الخطيب مو إمام بدك تخفف خفف خط. يعني صلاة الجمعة إخواني أصل صلاة بدأ صلاة الظهر مو هي أصل الظهر أربع ركعات جعل الخطب مقدار ركعتين وركعتين الصلاة هذول عم تاخذوا بالكم يا ابني. عم نعمل بدع والله يا ابني ما انزل ونحن عم نقول اننا عم نتبع السنه وعم نعمل بدع بفهم شلون يا ابني. بس شو بيقول من اما حديث ثابت في البخاري ومسلم شو بدي علل انا؟ هل هناك تعليل مع كلام رسول الله؟ هل فتوى مع فتوى رسول الله؟ قال له افتان انت يا معاذ؟ افتان انت يا معاذ؟ افتان انت يا معاذ؟ من اما فليخفف. ما فهمت يا ابني؟ لازم نرمي عقلنا ونرمي آراءنا مع فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مو هيك يا ابني؟ نعم. تعمل درس ما في معنى. بيقعد بيقعد، ما عنده عذر بيقعد. أما المسكين المعذور اللي بده يسافر، واحد مريض ما بيحسن يقعد، واحد وجع ركب، واحد وجع ظهر، واحد الناس أشكال يا ابني. نعم. دخلنا الحرم بنية الطواف. نعم. لكن أحد اللي معنا من الرجال أو النساء عم يتوضع وبدنا نستنى في هالحالة هي ما نصلي ركعتين. إذا بدك تقف المدي ما في مانع لأنه إذا كان لحالة ما بتحسن صلي ركعتين فاضلك يوم. نعم صار في عذره. قال إلا أن يكون عليه فائتة من الفروض أي وهو صاحب ترتيب. كمان شو صاحب الترتيب يا ابني؟ اللي ما فاتته صلاة منذ بلغ، ما فاتت الصلاة من الصلوات الخمس منذ بلغ، أو ما أخر صلاة من الصلوات حتى مضى عليه خمس صلوات. هذا النوادر اللي بيكون صاحب ترتيب. نعم قال أو كان يخاف فوت المكتوبة أي نفسه الصلاة اللي يعني بيطوف تروح عليه صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء بيبدأ فيها وبعدين طوف أي نفسه أو الوتر خاف إنه كمان ما مصلي الوتر إذا بيطوف بيطع الفجر ولا صلي الوتر بعدين تمطوف أي فوته أو سنة راتبة من السنن سنة الظهر القبلية سنة الظهر البعدية سنة العشاء البعدية سنة المغرب البعدية هذول مؤكدات. إذا بدك تعرف لو بدك تطوف بدي يروح وقت لا سننه بعدين تقوم الطوف. أو سنة راتبة أي من السنن المؤكدة القبلية أو البعدية أو فوت الجماعة. يا سلام إذا بدك تفوتك الجماعة في المكتوبة طريق الطواف وصلي مع إيش مع الجماعة لأن الصلاة بالجماعة إخواني 27 ضعف. إذا صلي لحالك ضعف واحد خاصة في مكة بمئة ألف قديش ضعف 27 مئة ألف قديش بصير. فهمت يا ابني على فضل الله عز وجل. والسيئة كذلك السيئة بمئة ألف والحسنة بمئة ألف حتى النية هناك والله شو فيها مؤاخذة. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب الأليم بمجرد النية. هنا قال هنا أو فوت الجماعة أي في المكتوبة وكذا جماعة الجنازة لو جابوا جنازة والله شو ابدأ بالطواف ولا صلي على الجنازة بعدين تبدأ بالطواف. قالت أخواني إذا كنت عم تطوف بتتمم طوافك لو قلت صليت على الجنازة تتمم معلش لا عد قطع هذا. نعم وكذا جماعة الجنازة فيقدم كل ذلك على الطواف أي طواف التحية وغيرها وغير صحيح التحية صحيح الوداع الواجب الفرض. اللي في قول إنه إذا واحد يصلي على الجنازة إجا قال على الجامعة ومو متوضي ولاون واقفين على الجنازة وإذا بدأ يتوضي ما بيلحق يصلي في قول إنه من هاي يتيمم ما لم يكن ولي الميت. أما إذا كان ولي الميت لازم ينتظروه. أما غير ولي الميت ما ينتظروه وإيه الناس عم يصلي ما تفوتك تتيمم وتلحق الجنازة. ولو كنت مسجد بني أمية لكل مياه هون هون أي ما رحت لأي عند الأحناف كذي وصلاة العيد مثل هذه وصلاة العيد مثل إذا دخلت مثلا كنت بري وجاي انت عضو ضوك او جعل بيتك على المسجد انت عضو ضوك. لو بدك تتوضا بيسلم ايش الامام؟ لا تتيمم طول الصلاة يعني خاصة بصلاة الجنائز والعيدين والعيدين. اما الجمعة لا. الجمعة اذا مثلا لو بدك تتوضا يكون صلى الجمعة بتصلي بعد الظهر الى خلف. نعم. بعدين فينا هلا نحن بنجي بنفوت على الحرام المكي. نعم. بيكون ازدحامه كثير كثير. واحد بفوت ما عم يحسن يمره. شو بدي اسوي هذا؟ قاعد ما عم يحسن يعوض. اعطي بالك الان الحمد لله صار متسع. قد ما كان متسع لا لا تستطيع تطوف من فوق. من الاساطيح بتطوف. قال لك لو ما في عذر. بتطوف من الاساطيح. بتطول معك شوي شو علي؟ كل ما تعب تقعد لك شوي يوم امشي وطوف. احنا رايحين للعباده نحن بدنا ما نقول والله تعبنا وما تعبنا رايحين للعباده سيدي مشان المرور في هلا وسعوا المطاف ما شاء الله ما عاد في زحمه صار لك له قاموا زمزم صار لك محله ووصلوها ووسعوا المكان وصعد ما بده الناس يطوف. هلا جيت بين شو اسمه إجاب الرحمه وبعد هيك كل هذا ما في زحمة. تصير زحمة عند الحجر الأسود وعند مقام سيدنا إبراهيم. هون الزحمة. ما تبقى هلأ في كلها صار مرعى مطلوب. ما عاد تصير الزحمة إن شاء الله. من هي زحمة طالبه. شو بضر؟ لو كان مثلا هون بساعة الزمان خلي هنا ساعتين. طوب بس يتعبوا أو شيء بروا يقوم بمشي الطوب. بار لك لون. فاضي. ما في أم حد عمله. أصوف فاضي فاضي. إلا عند الإمام مالك يا ابني. الطواف على ظهر الأسطورة لما ملك ما بصح وعند الأئمة الثلاثة بجوز. شلون؟ نعم؟ لا كون بده يكون في المسجد. كون بده يكون في المسجد أما فوق ما بصح. فاحتياط فضلك له أن يكون حجتك على جميع المذاهب سيطوف من تحته وبعيد شوي عن المطاف. فضلك له وصف. متى ما وسعت ما حدا عم يقول لك شو عم تساوي. المذاهب الثلاثة اللي عم من فوق الأسطورة بجوز. مذهب الشافعي بجوز، مذهب حنيف بجوز، مذهب الإمام أحمد بجوز. أما مذهب مالك الطواف من الأساطيح ما بجوز. والسعي لو الطواف الطواف ما بجوز سعوا مثله الإمام مالك بيكون من تحت بجوز عند الأئمة الثلاثة. السعوا عند الأئمة الثلاثة بجوز. ومن قلد عالما لقي الله سالما. ثم قال المصنف فصل في صفة الشروع في الطواف إذا أراد شروع فيه. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وميدان كلماتك كلما ذكرك السامعون عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا أو نبغي أو يبغى علينا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن